أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحسن اللهم لمن عاداهم. ظن وأخواتها انصد بفعل القلب جزء ابتدا، أعني رأى خال علمت وجدا، ظن حسبت وزعمت مع عد حجى درى، وجعل الذك اعتقد وهب تعلم والتي كصيرا. أيضا بها انصد مبتدا وخبرا. من النواسخ التي تنسخ عمل الابتداء ظن وأخواتها. ظن وأخواتها هي على قسمين: أفعال القلوب وأفعال التصير والتحويل. يعني ممكن هكذا نجعل فهرسة لهذا الباب. ظن عنوان الباب ظن وأخواتها، هذه من النواسخ تدخل على المبتدا والخبر وتنصبهما. تنصب المبتدا على أنه مفعول الأول، تنصب الخبر على أنه مفعول ثاني. ظن وأخواتها على قسمين: أفعال القلوب، فالمحتاج كتاب سأل يعني بعد أفعال القلوب وأفعال التصير والتحويل. أفعال القلوب أيضا على قسمين، قسم منها يدل على اليقين، ما يدل على اليقين، والثاني ما يدل على الرجحان. هذا الفهرسة يعني. وأفعال القلوب إنما سمت أفعال القلوب لأن موطنها، لأن موطنها القلب، تتعلق بالقلب. أفعال القلوب لا بسائر الجوارح، أفعال قلبية موطنها القلب، لذا سميت ماذا؟ أفعال القلوب. أفعال التصير والتحويل بمعنى صيرة، بمعنى صيرة وحول، كل هذه يعني أفعال التصير والتحويل بمعنى صيرة، ولكن من موطنها القلب، لذا ما تسمى أفعال القلوب، ولكن تسمى أخوات الظن. كيف تسمى أخوات الظن؟ لأنها تعمل عمل ظن. يعني كيف تعمل عمل ظن؟ تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولين لها، مفعول أول ومفعول ثاني. هذا فارسة البعث. طبعا أفعال القلوب لها أحكام مهمة جدا، من أحكامها الإلغاء والتعليق إن شاء الله إذا وصلنا، لأن اليوم بحث جدا بسيط سهل نقل بسرعة، يعني ممكن اليوم ما 20 صفحة وأكثر في الكتاب، يعني زيادة الكتاب يعني. لذا يقول انصب بفعل القلب، يعني بفعل القلب، فعل القلب يعني الفعل الذي موطنه القلب، يقصد افعال القلوب. انصب بفعل القلب سلام عليكم ورحمة الله جزء اي ابتدى، جزء اي ابتدى يعني جزء افضل جزئين، بالاضافة سقط حذفة النون. جزء اي ابتدى يعني جزءان الابتداء، يعني هو المبتدا والخبر بعد سيبتدا المبتدا والخبر. انصب بفعل القلب جزء اي ابتداء. فعل القلب ما هو؟ قال اعني، هذا اعني الذي يفسر لنا ماذا؟ يبين لنا افعال القلوب ما هي، لان ان شاء الله بعدين يشير ان هناك من افعال القلوب ما يكون لازما، ومن الافعال القلوب ما يتعدى الى مفعول واحد، هذا ما ليس هو المراد به هنا. وان كان فعل القلب بعدين يشير اليه الشارع، فعل قلبي موطنه القلب، لكن ليس من هذا الباب، ليس من باب ظن وخوار ظن، لأنه إما لازم وما يتعدى إلى مفعول واحد فقط. فالفعل القلب الذي يتعدى إلى مفعولين وهو المراد بهذا الباحث، وهو من النواسخ هذه الأفعال. أعني الذي قال أعني رأى خالق، وهذه الأفعال. انصب بفعل القلب جزء ابتداء أعني رأى، رأى هذا من اليقين، يعني قد قسمنا هذا أفعال القلب، أفعال القلوب على قسمين: ما يدل على اليقين، والقسم الثاني ما يدل على الرجحان. أعني رأى هذا على اليقين، يدل على اليقين. خاله رجحان، علمت يقين، وجد يقين، ظن رجحان، حسبت هذا ماذا رجحان، زعمت رجحان، عد بمعنى ظن رجحان، حجى يقين، درى يقين، جعل ظن. طبعا أي جعل؟ جعل الذي كاعتقد، قال ظن حسبت وزعمت مع عد حجى درى وجعل الذي، يعني الذي كاعتقد، لأنه جعل معاني، جعل إذا كان بمعنى اعتقد يكون من أفعال القلوب، ولا كان إذا كان بمعنى سيارة يكون من أفعال التصيغ والتحويل. الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا جعلكم الأرض فراشا، إذا كان معنى سيارة سيّر الأرض فراشا، هذا من أفعال ماذا؟ من أفعال التصيغ والتحويل. جعل لها معنى ثالث، إذا كان معنى خلقه، لا أصل لا هذا بعد خارج من البحث أصلا، لا من أفعال قبل ولا من أفعال التصيير، معنى خلقه. مثلا في الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم، الذي جعل لكم الأرض فراشا، قالوا جعل إما بمعنى سيارة فتكون من أفعال التصيير وأخوات ظن هذه، وإما بمعنى خلقه، خلق الأرض فراشا تكون حالة مو مفعول ثاني. ففي إعراب الآية الشريفة الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعل إذا كان من أفعال التصيغ جعل فعل وفاعل، الأرض مفعول الأول، فراشا مفعول ثاني، هذا كان من معنى سيارة. إذا كان من معنى خلق، إن خلق الأرض، الذي خلق الأرض فعل وفاعل مفعول به تم، فراشا يكون حال، يعني مفروشة حال كونها تكون حال. فإذا جعل لها معاني مختلفة، يعني بمعاني تأتي على معاني مختلفة. متى تكون أفعال القلوب؟ إذا كان معنى اعتقده، ومثل إن شاء الله بعدين تبي أمثلة. لذا قال وجعل لك اعتقد بعد وهب، هذا جامد إخواني، بمعنى ظن، بمعنى الرجحان، هب تفعل الأمر يعني ظن، دليل بمعنى الأمر، ظن يظن ظن المفترض، نعم معناها افترض، هي يعني بمعنى افترض هذا المعنى. لكن اقول تقول جامل اذا كانت متعديه، ليست من افعال القلوب، من الهبه، وهب يهب هبه، هذا اصلا بمعنى العطاء، ليست من افعال القلوب. بعد وتعلم، تعلم من جامد غير مصطلح، لكن ان تعلم من علم يعلم، اعلم تعلم يتعلم تعلم، لا مزيد في ذاك ايضا مثل سن افعال القلوب. هنا تعلم بمعنى اليقين، بمعنى التي تتعدى الى مفعولين، والجامد هذا اصلا التي تصرفه فقط بهذا، تستعمل بهذا الشكل. وهب تعلم، هذه افعال القلوب، والتي هذا إشارة إلى ماذا؟ أفعال التصيير، والتي يعني والأفعال التي، والأفعال التي كصيرة بمعنى صيرة، أيضا بينصب مبتدا وخبرا، هذا أيضا تنصب جزء ابتداء، تنصب المبتدا والخبر على أنه على أنهما مفعولان، لا مفعول أول مفعول ثاني. فإذا هذه ظن وأخوات ظن على قسمين، صار على قسمين، فعل القلوب وفعل التصيير. نعم. لأن بس المعاني تختلف. شلون؟ أفعال القلوب موطنها القلب. معنى التصيير لا، مو العمل واحد، المعنى يختلف. يقول هذا هو القسم، إيش هم تقرأ؟ هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء. ويكون القسم السادس ها؟ من كل النواسخ. القسم الثالث من الأفعال الناسخة، والقسم السادس من كل النواسخ، لأن النواسخ مقسمينها على قسمين، أفعال وحروف، أفعال ثلاثة والحروف أيضا ثلاثة. هذا القسم الثالث من الأفعال، كان وبعد شنو كاد، كان وأخوات كان، وكاد وأخوات، وكاد على أفعال المقاربة وأفعال، وهذه أفعال وأخواتها القسم الثالث. نعم. وهو ظن وخواطر، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يدل على اليقين، وذكر المصنف منها خمسة: رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم. هذه كل مبنى على اليقين هذه. والثاني منهما ما يدل على الرجحان، وذكر المصنف منها ثمانية. ثمانية؟ قال: وظن وحسب وزعم ووعد وعد وجحى وحجى وحجر. يعني من العقل، يعني حاجة شنو معناته باليقين، يعني كان كل معنى واحد. وجعل وهب في مسار وبرهان، حاجة بمعنى الظن يعني وجحان. نعم إيه، لكن هنا يقول إنه معنى وجحان هنا. بل خال وظن كله بمعنى ظن. هل فعل؟ نعم. فمثال رأى قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء. كل لي. لا كل خطب عشان تمالك غير الكتاب الموجود هنا، تعليك بتطبيق القاعدة. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثر. لا صح صح صح الله. ايه بدي انا اشتبه خطأ مني، انا كان عندك كنت ما نقرأ بكذا، يعني صحيح انت قلت عارف اخطأت. اكبر كلي، اكبر مضاف وكلي مضاف اليه، ايه صح. فاستعمل رأى فيه لليقين. فالاعرب الان لا عرفت البيت اتضح خطأي واتضح ماذا صحة قراءتك. رأى من الافعال ناسخة. قل رأيت فعل وفاعل. فعل فعل الله مفعولية أول. أكبر مفعولية ثاني. ليه؟ مضاف كلي مضاف إليه. نعم. شيئا مضاف إليه ثاني. يعني كل أيضا كل مضاف وشيء مضاف إليه. محاولة صفة. صفة لي لأي شيء. أكبر. شين يعني؟ أكبر كل شيء شنس كن صفة له. يعني الصفة ما تدل ما تبين شيئا صفة معنى في الموصف إليه، وأكبر بنفس وبنفسه صفة بمعنى العام، يعني بمعناه العام صفة. أكبر محاولة شيخنا تميز تميز أكبر كل شيء من أي جهة، من أي حي، لأن أكبر اسم تفضيل. هذا طبعا تمييز نسبة، ها مو تمييز نسبة إخواني، تمييز نسبة مو تمييز ذات، مو تمييز مفرد. يعني تمييز على قسمين، أنت تمييز نسبة وتمييز ذات، هذا تمييز ما تمييز نسبة يعني. نعم يسمى محول بل هذا على يسمى نسبة تمييز اشتعل برقص شيئا محول عن الفاعل. بلي ما نقول يعني ما نقول، لأن نفس التمييز النسبة ما نقول من الفاعل أو نقول من المبتدا أو نقول من بلي صحيح تمييز نسبة. نعم أو تمييز محول كما تفضل الشيخ. وأكثرهم جنودا هذا معطف على أكبر. نعم تفضل. فاستعمل رأى فيه لليقين، وقد تستعمل رأى بمعنى ظن، فقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه. بل هو الموضوع على اليقين، موضوع تكون على اليقين، لكن قد تستعمل بمعنى ما بمعنى ظن. طبعا أخواني أصلا هي الرؤية رأى ما رؤية قلبية ورؤية بصرية صح؟ لا فرق أنا معاني مختلفة. إذا كانت أسأل هناك معنيان مشهوران، الرؤية القلبية تكون معنى اليقين، قد تكون معنى ظن، لكن أن الرؤية البصرية رأيت زيدا يعني أبصرته، هذا يتعدى على ماذا؟ إذا مفعول واحد ولا يكون من أفعال القلوب، هذا يسمى الرؤية البصرية مو الرؤية القلبية. فهنا رؤية برأى الذي يتعدى على مفعولين، هذا رأى من الرؤية القلبية لا الرؤية البصرية. تفضل. ومثال: علم علمت زيدا أخاك، وقول الشاعر علمتك البادل المعروف فيه. نعم تصفيفا فانبعث صحيح صحيح. علمتك البادلا معروفي المعروفة والمانع عندها ايش بين بالاعرابي فانبعثت اليك بي واجبات الشوق والعمل. احسنتم. شيخنا تفضل. اعرب البيت. علمتك علم من الفاضل ست فاعل. نعم. كانت مفعول اول بادلا معروفة معروف الله. احسنت. هذا الاثنين كنا نقرا مع بعض بالجر. علمتك البادل المعروف. نعم. ليش المعروفة؟ فاني ليش المعروفة؟ شكل ليش المعروفة؟ بالإضافة. الباد المضاف والمعروف المضاف. هذا أصلاً لا يوجد تحقيق. هنا هذا اسم عوزاً اسم فاعل. اسم فاعل. إضافة لفظية. الإضافة اللفظية. يجوز فيها أن يكون المضاف معرف بالألف واللام. صحيح. بس هي نفس الباز المعرف. بلي. فإذا كان معرفا فلا يوجد تخفيف. التخفيف في اللغة يقول لك تخفيف. نعم. وهنا لا يوجد تخفيف. فكيف الإضافة مع ذلك جائزة طبعا إذا كان معرف بالألف واللام في استثناء يعني. هذا كذا قال يضيفون بشرط أن يكون مضاف إليه أيضا في ألف واللام. في الإضافة اللفظية يجوز أن يكون المضاف معرف بالألف واللام محل بالألف واللام لكن بشرط أن يكون المضاف إليه أيضا محل بالألف واللام. تقول الضارب رجلي يجوز لكن الضارب زيد لا يجوز. لماذا؟ لأن المضاف إليه خالي من الألف واللام. هذا قاعدة عندهم يعني قاعدة. إذا كان مفردا وإذا كان مثنى طبعا هذا واضح أنه يجوز. لكن إذا كان مفرد المضاف يجوز أن يكون محله بالألف واللام لكن بهذا الشرط بشرط أن يكون مضاف إليه أيضا فيه الألف واللام. فإذا البادل المعروف يجوز مثل الضارب الرجلي. بل جاء الضارب الرجلي رأيت الضارب الرجلي لكن جاء الضارب زيدين خطأ لا يجوز هذا. نقول محل بالألف واللام هكذا هذا التعريف أو بمعنى الذي. طب التعريف يعني تكون هي أصلا مخفف عن مخفف عن أصلا يقول بمعنى أصلا يقول الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل اسم المفرد ليست تعريف إنما هي أصلا اسم بمعنى الذي على أي حال هكذا يجوزون هذا وهدف بالجار بالنفس كيف مفعول بي واضح مفعول بي مفعول بي البادل نعم إلى آخر فانبعثت إليك بي واجبات فعل انبعثتها هون واجبات الشوق والأمل فضل السماش أمثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. نعم طبعا الواضح وجدنا أكثرهم لفاسقين أكثر مفعول أول ثاني من مفعول ثاني. مثال درى قوله دريت الوفي العهد دريت دريت الوفي لا دريت دريت الوفي حسب يا عرو دريت الوفي العهد ثلاث أوجه يجوز ثلاث أوجه بين بالإعراب بل يا عرو تختبط بأن اختباطا بالوفاء حميد أخي شيخ عباس أعرب دريت فعل أمام العمل المجهول. نعم الثالث قلنا الفعل مفعول الأول بليه نائب فعل مفعول الأول الوفية مفعول به ثاني العهد أضاف إلى بلي هذا كان بالإرجاب يعني يا عروة يا حرف نداء عروة منادى بل الثاني النصب والرفع كيف هذا بالإضافة الوفي العهد نقرأ الوفي العهد الناس لاحظوا أن الوفي شو من صيغة صفة مشبهة صح صفة مشبهة يجوز في ما بعدها في مفعولها يجوز في مفعول أوجه الثلاثة الجر على الإضافة الرفع على ماذا الرفع؟ على الفاعلية. النصب تشبيه بالمفعول به، لأن الصبر مشبه لازمها، تأخذ من الفعل لازم فما تتعدى. طبعا ما بعدها إذا كان معرفة مشبه بالمفعول به، وإذا كان نكرة تميزا. من زيدون حسن الوجه، حسن الوجه، حسن الوجه، حسن الوجه، حسن الوجه، حسن الوجه، حسن الوجه، حسن الوجه. ولكن إذا كان نكرة نقول حسن، حسن وجه، حسن وجهه مثلا، الآن وجهه وجه أو وجهون، الحسن الوجه، الحسن وجهون بالنص، بالنص زيدون الحسن وجها تميز للنكرة، تميز زيدون الحسن الوجه بعد الإضافة هنا، لأنه معرفة دويت الوفية العهد، العهد، العهد، العهد بالنص على أنه شبيه بالمفعول به، مو مفعول به، شبيه بالمفعول به. هذا من باب التوسع في صفة المشبهة. طبعا صفة المشبهة فيها أوجه كثيرة، يعني عدة أوجه. يعني في الهداية يذكر يقول بعد ما يذكر صفة المشبهة ويقول وفيها 18 مسألة، 18 مسألة، هذا أقل المسائل، بعض يوصل المسألة 38 مسألة فقط في الصفة المشبهة. فإذا دويت الوفية العهد على الإضافة، العهد شديد مفعول به، العهد فاعل. فضل استمعش في الإعراب. نعم نعم. يا حرف عند عرض ومنادى منادى مرخم. نعم بلى. فاصبت فعل الأمر والفعل مستقبله. نعم. فإن حرف مشبه بالفعل. والفعل التعليلها فتعليل يعني لأن بلى. اقتضاء اسم إن. بلى. بالوفاء جار ومجهول متعلق بالاقتضاء. بلى أحسنت. استمر شيخنا أنت مستمر بالقلم. ومثال تعلم وهي التي بمعنى تعلم. تعلم وهي التي بمعنى أعلم. يعني هذا قيد وهي التي توضيح، هذا مو فقط لأجل التوضيح، هذا يقول تعلم بمعنى أعلم، هذه هي التي بماذا نفع القلوب. تعلم بمعنى أعلم. من تعلم شفاء النفس، لكن تعلم بمعنى مثلا تعلم يتعلم، تعلم من باب تعلم، من باب تعلم، من باب تعلم يتعلم تعلم، هذا لا، ليست من افعال القلوب. نعم تفضلوا. تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحير والمكر. بلى. فقط اذكر المفعول الاول والمفعول الثاني هنا. تعلم هو ايش اسمه؟ أفعال القلوب. نعم. شفاء مفعول به أول، نفس قهر مفعول به ثاني. نعم. وفاف بالغ على التفريع بعد. نعم. فوسمون. هذه مصر الأفعال الدالة على اليقين، ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك. نعم. وقد تستعمل خال لليقين كقوله دعاني الغواني عما هن وخلتني ليسم فلا أدعي به، لا فلا أدعى به، أدعى به وهو أول. نعم. شيخنا الشيخ حسن أعرب. دعاني فعل ماضي، فعل فاعل، غوانية مفعول به، شلون فعل فاعل؟ عفوا دعاني فعل ماضي والنون للوقاية وياء المتكلم. ايه ياء المتكلم ماذا تكون هنا؟ في محمد اسم مفعول به أول. نعم. الغوانية فاعل لدعاء. أحسنت. عما هن عما مفعول به أول لدعاء. بلي. هن وهي مضافة، هن مضافة إليه. شو مفعول به أول؟ لدعاء. مفعول يا مفعول به أول. عما هن مفعول به ثاني. المفروض هكذا تكون. نعم. نعم. وهو مضاف وهم وأما مضاف وهن مضاف إليه. نعم. وخلفني فعل فعل لي اسم لي جار مجرور ومتعلق. لا خلتني فعل وفعل بعد. والمن الباي ولا مفرده أول. أحسنت. لي اسم لي جار مجرور متعلق بخبر محدود اسم مبتدا. مؤخر مؤخر أو مقدم فلا لن نافية لا هنا الآن لهذه الجملة هي اسم هي محل نص مفعول به ثاني لخلف دلي لا لن نافية أدعى فعل مضارع مبني للمجهول ولا بالفعل ضمير مستتر وهو به جار مجهول يتعلق بأدعى وهو أول وهو حاليا نعم هو مبتدأ وأول خبر بلي. طبعا الشاهد اين الشاهد أخلتني ليسمون أخلتني ليسمون لأن هنا خالة بمعنى ظن الياء مفعول أول الجملة ليسمون جملة اسمي مفعول به ثاني طبعا إذا تلاحظوا إخواني خلتني من باب اتحاد الفعل والمفعول لا متعلق بمحذوف خبر مقدم اسم المبتدا مؤخر والجملة الاسمية مفعول به ثاني لخلته وخلتني من باب اتحاد الفاعل والمفعول يعني كلاهما للمتكلم خلتني كلاهما للمتكلم من فضل وظننت زيدا صاحبك وقد تستعمل اليقين كقوله تعالى وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه وحسبت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح فاقدا بني إشارة بسيطة للإعلام التقى مفعول به أول بني الجود معطوف على التقى خير تكون مفعول به الثاني نعم ورباحا رباحا تجارة لا خير مضاف تجارة مضاف إليه رباحا هو التمييز تمييز للخير لأن الخير اسم تفضيل اسم تفضيل إضافة اسم التفضيل للتجارة هذه قد يعني تحتمل معاني مختلفة بل نضاف هذه النسبة نسبة حقيقية نسبة مجازية معاني مختلفة لها خير تجارة رباحا من حيث يعني هذه الحيثية من جهة الربح نعم ومثال زعم قوله فإن تزعميني تزعمين فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل بل سلام عليكم هذا أعرف فيها بل بل بل الشيخ الشيخ يعرف الشيخ علي علي مكي نعم ناصر بل شو الناصبة؟ ناصبة الاسم يعني الحفو شباب الفعل شو ردت فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بال أحسن للي تزعميني فعل الله ايه مجنون أطنون بل يعني أصلا تزعمين أصلا أمين هكذا حلفة النون وهي المخاطبة فاعل من نون المقال بل وهي المتكلم الأول مفعول الأول شو هي الأول مفعول يعني مفعول الأول يعني أي مفعول يعني يا أن عندنا يا الأولى يا المخاطبة فاعل واليا اللي بعد نون الوقاية مفعول بها أول نعم خو بعد مفعول ثاني يخال ما تقول مفعول ثاني ما نحن نسألك وين المفعول الثاني ثلاث تصور على المفعول الثاني حتما مفرد مفعول هذا قد يكون جملة مثل ليسمون ما قال ليسمون جملة اسمية مفعول به ثاني هنا أيضا كذلك كنت أجهل فيكم كان واسمها وخبرها هذه الجملة يكون ماذا مفعول به ثاني. كنت فعل ناقص التاء اسم كان أجهلوا فعل وفاعل فيكم جامل متعلق بأجهلوا أجهلوا فيكم أيضا هذه الجملة خبر كان وكنت أجهل فيكم كل الجملة مفعول به ثاني لي تزعمني. طبعا جواب الشرط فإني شربت العلم بعدك بالجهل كل هذا جواب الشرط جواب شرط إن الشرطية وجواب الشرط هذه الجملة التي وقعت جواب الشرط في محل جزم الجملة كل الجملة في محل جزم لأن ما عندنا فعل هنا كل الجملة إني شربت أو شربت الحلم بعدك بالجهل هذه الجملة الإسمية في محل جزم لأنها جواب شرط جازم مقرون بالفاء يقولون أكذا الجواب الشرط إذا كان أداة الشرط جازمة وجواب الشرط مقرون بالفاء يجزم الجملة كلها تجزم محلا في محل جزم هكذا نقول في محل جزم لأنها جواب شرط يعني أداة شرط جواب شرط جازم مقرون بالفاء يعني هو الجواب مقرون بالفاء فيكون هذا في محل جزم زين ومقدار عدى قوله فلا تعبد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدن نعم شيخنا تفضل اعرف يعني تعبدي اخواني فعل المضارع اذا كان مضاعف في المضارع اذا كان مضاعف ودخل عليه جازم وكان مفردا يجوز فيه الادغام وفك الادغام مثلا مد يمد نقول لم يمد يجوز لم يمد بالادغام ويجوز لم يمدد بفك الادغام جائز يعني الادغام مو واجب الادغام جائز لم يمد لم يمدد طبعا اذا ادغمنا يجوز فيه في اخره حركات يعني حالات مثلا لم يمد يجوز لم يمد لم يمد لم يمد يعني الحركات الاربع ويجوز بفك الادغام هنا ايضا عدى كله مضارع بعد عدى يعد يجوز لا تعد بالادغام ويجوز لا تعدد بفك الادغام وهنا الشعر وزن الشعر يوجب علينا ان نقرا ماذا به فك الادغام نقول فلا تعدد وكسر اخره للالتقاء الساكنين اذا التقى الساكنان حرك بالكسر حرك لكن غالبا بالكسر نعم انت مستتر فاعل المولى مفعول به هو شريكك مفعول به ثاني وهو مضاف وشاف مضاف اليه كالغنى احسنتم لك جمجمه متعلق به شريكك استمر شاف على مكة ومثاله حجر قد كنت أحجو أبا عمر وآخر وأخن ثقيفة شلون؟ ما عندنا واو هنا واو ما يوجد أخن ثقيفة حتى لم يسجن يوما شلون؟ مرة ثانية أقرأ البيت قد كنت أحجو أبا عمر أخن ثقيفة أخن ثقة خطأ إما تقرأ أخن ثقة أو تقرأ أخا ثقة إذا قرأت ثقة من دون تنوين تقرأ أخن ثقة إيه الآن صحيح حتى ألمت بنا يوما ملماته حتى ألمت بنا يوما ملماته أخ محمود أعرب البيت صحيح حفو تحقيق كنت له حاج ناسا أو بلقى ناسا اي فاعل شو فاعل كنت يعني سمحة وفاعل لا فاعل ناسخ ناقص فاعل ناقصة خمو ما نقول بعده فاعل نقول اسم بل أحجو له فعل مضارع فعل مضارع وفاعله أنا بل أبا له مفعول به و أبا عمر سبب لا شو أبا عمر أبا مضاف عمر أبا مفعول به أول منصوب علامة نصبه الألف لأن الأسماء الستة وأبا مضاف عمر مضاف إليه بعد أبا عمر وأخا له عطف شلون عطف شيخنا بعيد عن البحث انتهى الآن بعيد عن البحث إذا جئت في وسط البحث لا في ظن وأخوات ظن شو تعمل هذه ما تنصب مفعولين تبقى المبتدا والخبر تنصبهما مفعول أول مفعول ثاني الآن أبا عمرو أبا مفعول أول أخن مفعول ثاني زين منصب علامة نصبه ايه ثقة ها وكل تمييز التمييز اذا كان ابهام في الجملة اخن شنو لا ولا حال هل يأتي صفة الحال يأتي بعد المعرفة وإذا كان ذو الحال إذا كان ذو الحال نكرة لابد أن يتقدم الحال عليه لا تمييز ما في يعني ما في إبهام كنت أحد أبا عم أخا أخا كنت أظن أنه أخا أخا ما في يعني إبهام ثقة ماذا يكون نعت هذا إذا قرأنا أخا ثقة إذا قرأنا أخا ثقة كيف يكون ها من دون تنوين فيكون مضاف ومضاف إليه لكن السؤال هنا إعرابه على منصوب على متنصب ماذا يكون الألف الألف يعني إذا قرأنا بالتنوين يكون معرب بالحركات الأصلية لكن إذا أضفناه يكون من أسماء الستة يكون معرب بالحروف لأن الأسماء الستة تعرب بحق بشرائط بشرائط انتضاف انتضاف إلى غير الياء هنا إذا كنت مضاف إلى غير الياء سيكون منصوب ماذا بالألف هو لذا أنا كنت أسألي عن الحركة علامة إعرابه من هذه الجهة إذا كان أخا ثقة منصوب بالحركة بالفتحة وإذا كان مضاف يكون منصوب ماذا بالألف شنو شيخ محمود شيخ محمود شنو سألته الواو ما عدنا عطف أبا عمرو وعمر الفرق بينهما الواو فقط إذن من كان يقال فضل اقرأ استمر مكي عن مكي ومثال جعل قوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا نعم بالله أعرف هذا أنا الواو حسب ما قدم من بعد ما بعد الواو اعرف جعل فعل ما فعل فعل فاعل نعم مفعول ثاني اناثا مفعول ثاني اناثا لا لا الذي شنو اسم موصول ها اسم موصول هذا اسم موصول نوع الاسم لكن اعرابه هو انا بنقول اسم موصول ليش يعني صدق لا محل تحسب قاطعية يا عدل قاطع تقطع شو اللي على محل اسم هو لا ولا الاسم لا بد أن يكون له محل من الإعراب هو يعني هو مبني صحيح ولكن حيث أنه اسم في جملة لا بد أن يكون له محل من الإعراب ما هو محله بس يلا فك عاد هب فك ننتظر الكف حاليا والله شو شيء جديد هذا الآن الشيخ يقول حاد شو حاد ها الحال اسم نكرة غالبا طبعا مشتقة غالبا. هذا مو مشتق له صفة صفة. جعل الملائكة الذين، هذه الذين تكون صفة إلى الملائكة وتطابق بينهم كلاه معرفة، هم عباد الرحمن الذين هم عباد الرحمن، هذه صلة الموصول. وإناثا ها الجملة أي أنا بالجملة معنى أنا طلع لا معنى من العرب. إناثا يكون ماذا مفعول به ثاني. تفضل. وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد اعتقاده معنى اعتقد بمعنى اعتقد اعتقد بمعنى اي بلي بلي صحيح اعتراض المجعلة التي بمعنى طيارة انها بمعنى التفويض لا بمعنى بلي ما اشارنا يعني. ومن لها معنى ثالث قلنا بمعنى خلقه بلي. فقالوا رب هب قوله فقلت اجرني ابا مالك والا فهبني امر اهالي. شلون امرأة هالك؟ شون امرأة هالك؟ امرأة هالك امرأة هالك. الشيخ حسين دارت عليك النوبة. فقلت فعل فعل اجبني فعل فعل مفعول به يعني فعل امر اجبني اي فعل فعل مفعول به ابا مالك في جيد الجاء ملاء مخلوقا ابا مالك منادى بلي وهو مضاف ومالك مضاف اليه وإلا الجملة كيف الآن أجرني أبا مالك هذه الجملة جملة يمكن أن تقول أنها في محل نصب مفعول به ممكن أو يقينا يعني ها يقينا فقلت أجرني أبا مالك في مفعول في المفعول به بلي نقول القول يعني نعم بلي وإلا فهبني أمرا امرأة هالكا وإلا هم حر شرط أحسنت بلا نعم ويفسرها ما قبلها بل وإلا فهبني فهنا جواب الطرف جواب الشرط اي بل احسنتم جواب الشرط هبني فعل الامر وفعل الفاعل وال ومفعول به امرأة هالكا امرأة مفعول به ثاني لهبني وهالكا تمييز بل. هنا في شاهد اخر طبعا وهو أنه إن الشرطية قد يحدث ماذا شرطها شرطها يحدث إذا كان مقترن بلا بالنافية ويدل عليه ما قبله يعني وإن لم تفعل فقلت أجرني أبا مالك وإلا يعني وإن لم تفعل وإلا تفعل فهبني وإلا تفعل يعني هنا فعل الشرط محذوف. اسم الشيخنا نقول خلنا نخلص البحث بعد صفحة يعني. بس أنا بيجو هاري كان تمييز صح؟ لا نعت نعت ما أن هالك نعت لهالك تقلت تمييز؟ بل مفعول نعت ونبه مصنف القول يعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده مما ذكره المصنف فيها وهو رأى وما بعده ماله ومنها ما ليس كذلك وهو قسم لازم نحو جرنا زيد ومتعد إلى واحد نحو كيف شو هذا ما أشرنا إليه أن هناك من أفعال القلوب ما يكون لازما جبنا زيد جبنا جب أمر قلبي ها صح ومن ما يتعدى لمفعول واحد هذا مو من أفعال القلوب أفعال القلوب ما هي التي تتعدى ليس هي المراد هذه لا تكون ناسخ من النواسخ الأفعال القلوب التي تتعدى لمفعول تكون من النواسخ نعم هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب وهو أفعال القلوب وأما أفعال التحويل فيأتي وإن شاء الله ومن جنة لا تقرأ في أغلب تليم ظل يعني لا لا هذا بينا سهل يا عبد الله قال التحول هي المرادة بقوله والذي قصير إلى آخره فتعدى أيضا إلى مفاهيم أصلهما المبدا والخبر وعدها بعضهم سبعة صير نحو صيرت الطين خذفا وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الشاهد جعلناه هباء منثورا جعلناه هباء ها مفعول أول هباء مفعول ثاني من ثم صفة نعم وهب قوله وهب من الله لا لا وهب لا وهب وهب اي اي بلي بلي ذاك شيخ وهب. نعم نعم بمعنى صيام. وهبني الله لذلك أي صيامي واتخذ واتخذ واتخذ كقوله تعالى اتخذت عليه أجرا. نعم. اتخذ قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وترك قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تركنا بعضهم يوم تركنا بعضهم يموج. يعني الجملة يموج هذه الجملة كلها تكون مفعول ثاني. وبعضهم مفعول أول. نعم. قول الشاعر ورضيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. الشاهد تركته أخى القوم. تركته الهاء مفعول أول أخى القوم مفعول به ثاني. نعم. ورد قوله رمى الحيتان نسوة آل حرب بمقدار حملنا له صمودا فرد شعورهن شعورا شعورهن السود بيضا وردش وجوههن البيضة السودة. في البيت الثاني يعني الشاهد رد شعورهن السود بيضا. شعوره مفعول أول السود صفة بيضا مفعول ثاني. ها رد فعل وفاعل شعوره مفعول أول بيضا مفعول ثاني السود صفة لشعورهن. ورد وجوههن البيضة أي أيضا كذلك نفس المعنى لكن نفس واحدة لما الحدثان مو الحدثان. الحدثان مو بمعنى الليل والنهار يعني الحدثان يعني الأحداث والوقائع وكذا بهالمعنى مو بمعنى الليل والنهار. قال الحدثان الحدثان لذا الحدثان ما نقول الحدثان. لو كان مثنى لقال رمى الحدثان ها ولكن قال الحدثان جعله مفرد مفرد. هذه النقطة لأن أحببت أن أشير إليها. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.